أظهروا الفطرة في رمضان عمدا وقالوا لن نصوم رمضان وهو فرض علينا، ولكن لا نمكن أحدا من عقاب من أفطر ونمنع من يريد عقاب من أفطر، وقاتلوا على ذلك قتلوا باتفاق العلماء، نقل هذا اتفاق الإسلام التامية. وكذا من قالوا لا نمكن أحدا من الحج مثلا، ولو قالوا الحج فرض لا بد من قتال حتى يمكنوا حتى يلتزموا الحج إلى بيت الله الحرام، وسائر يعني شعائر الإسلام الظاهرة المتواترة ولو أقرت الطائفة بوجوبها ولكن امتنعت منها ومنع بعضهم بعضا امتنعوا بعضهم قتلوا على ذلك. يقول لأنهما ذكر الله تعالى القتال عليهما، صح أن القتال ذكر على ذلك ولم يذكر على الصيام، لأن الصيام عبادة باطنة، لكن مش معنى ذلك أنه هو إيه ان هو مطلقا عبادة باطنة، انه ممكن الناس تفطر في رمضان عمدا تقعد هنا الفطر اهل بلد ويقولوا لا اللي هيقرب من اللي هيفطر ده احنا هنحاربه، يجي مثلا امام مثلا عايز يعاقب اللي بيفطر في رمضان يقولوا لا ده انت لو هتحاربه احنا هنقتلك، يبقى يستحق القتال يقاتلهم الامام. يقول فان الصوم امر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد، فان الانسان يمكنه ان لا ينوي الصوم وان ياكل سره، كما يمكنه ان يكتم حدثه وجنابته، وهو صلى الله عليه وسلم يذاكر في الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين فعلها، لهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم وإن كان واجبا كما في آيتي براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس، وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن آيتي براءة إليه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيل بعد فرض الصوم. طب ليه ما ذكرش؟ ممكن يقال أحسن من ذلك أن هذا إشارة إلى الباقي، انه اشار بالعبادات بالصلاة الى العبادات اللي بين العبد وبين ربه، وبالزكاة العبادات اللي بينه وبين الناس، فيلزم كل الحقوق بعد ذلك، وده هو الاصح والله اعلم مما ذكره شيخ الاسلام. يقول ولا ذكر الحج لان وجوبه خاص ليس بعام ولا يجب في العمر الا مرة، هذا فيه نظر، فان وجوب الحج عام على كل مسلم استطاع اليه سبيلا، ولكن نقول ان هذا اشارة الى ان اكتفى بالصلاة والزكاة وسائر حقوق الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا بحقه، ومرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وإني رأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة إلا فإن قالوا فإن فعلوا ذلك عصروا مني بمآهم وملهم إلا بحقها وحسابهم على الله. في الحقيقة أن الصلاة والزكاة بحقها ودخل إلا بحقها دي أوسع لتشمل سائر حقوق لا إله إلا الله سائر الأعمال الظاهرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله يبقى. تارك السنة المؤكدة يأثم؟ لا استعينه لا يأثم. كتاب ظاهرة الإرجاء فيه تعليقات عدة سؤال على المنكرات الموجودة في هذا الكتاب، كتاب يتضمن عقائد غير صحيحة فاسدة. الأخ بيقول قد انفتح الباب أمام كثير من الإخوة الآن لترك الكثير من السنن والتهاون بها مثل حتى المسجد الوطس، احنا نبهنا في ساعتها ان هذا ليس حد حظا على ترك السنة لكن ده حكم شرعي. كان عرشه على الماء، اين كان عرشه قبل خلق الماء؟ الله اعلم. من يقول ان الوجه جزء من الله يكون مشبهة؟ نعم، اللي يقول الوجه جزء من الله الانسان الذي ارتكب يعني فعلا منكرا وتاب ووجد الناس يعني لا يزالون يردونه ولا يقبلونه يصبر ويحتسب الى ان يأذن الله له بالفرج، فسوف يعودون مع استمرار يعني توبته الى مواصلته مرة ثانية. اذا اخرج زكاة على غني او كافر وكانت وقتها كزكاة الفطر تبين بعد ذلك لم تسقط ويجب اخراجها متى تبين له. السبحة خلاف الاولى، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.